بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الآية اجتمع فيها إذا أصيب مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فعليه صلوات من ربه ورحمة من ربه، هذا عدلان للمصيبة وزيادة الهداية، بل زيادة الهداية والرحمة، نعم العدلان ونعم العلاوة. فمن صبر على المصيبة من أجل الله عز وجل وحمد الله واسترجع استفاد الصلاة عليه والرحمة والهداية، ثلاثة أمور. أصيب بأمر فاستفاد ثلاثة أمور، فالمصيبة عدلها واحد من هذه الثلاثة الأمور والعلاوة زائدة على ذلك. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والله جعل هذا تعويضا وعنده فضل أعظم، جعله تعويضا للمصاب، فأكرمه بعدة كرامات إذا هو صبر واسترجع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. وتكرر الحديث وفي كل موضع تكرر على حسبه، وفي هذا الموضع فيما يتعلق بالصبر، وأعظم الصبر عند بداياته، بداية الاصطدام به عند الصدمة الأولى. ذكر آيتين، يعني هي ثلاث آيات: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنه راجعون، هذه آية في الاسترجاع عند المصيبة، والتي تليها ثواب الذين يسترجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وذكر بعدها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي أن الصبر يعتبر عون على المصائب، على الحوادث، على العظائم، والصلاة تعتبر عونا على هذه الأمور وحتى على الصبر، فيستعان بطاعة على طاعة، كل ما أكثر الإنسان من طاعة أعانه الله عز وجل بها على طاعات أخرى، وهداه الله لما هو أعظم وأفضل. إلهنا بارك الله فيكم.